برغم جراحي سأمضي في داري ورغم الأعادي سيعلو بداري برغم جراحي سأمضي في داري ورغم الأعادي سيعلو بداري فلسطين صاحت بصوت الثكالة فشق نداها رحاب السماء فوالله آت بروحي وعمري لأفدي أرضي بسيل الدماء لنمضي جميعا بعزم الرجال بروح التحدي وبحر الفداء لنمضي جميعا بعزم الرجال بروح التحدي وبحر الفداء ونمح اليهود لنبني علانا وتحيا بلادي بظل الهناء ونمح اليهود لنبني علانا وتحيا بلادي بظل الهناء رغم الخيانة رغم الصعاب سأمضي طريقي وأقضي حياتي برغم الخيانة رغم الصعاب سأمضي طريقي وأقضي حياتي سأمضي طويلا وجرحي عميق فدربي تحدي طريق الأبات بجرح المصابر أخطو شموخا ليمحى عدوي وكل الغزاة ليبقى أبيا نسيم بلادي فإما رجوعي وإما مماتي يمينا برب الجهاد مرامي تعالوا جميعا ولبوا ندائي يمينا برب الجهاد مرامي تعالوا جميعا ولبوا ندائي رفاقي بعزم لنمضي جميعا ونرمي عدانا لقعر الفناء رفاقي بعزم لنمضي جميعا ونرمي عدانا لقعر الفناء تعالوا بدم نروي ثراها لتحيا بلادي شموخ الإباء تعالوا بدم نروي تراها لتحيا بلادي شموخ الإباء نبقى طويلا بنيل اليهود بذل القيود بهذا البلاء نبقى طويلا بنيل اليهود بذل القيود بهذا البلاء إلى ما المهابة والانتظار تهب يفر بعدو الضباء إلى ما المهابة والانتظار تهب يفر بعدو